ولو قالوا لا، ولو قالوا لا، قالوا لا ليه؟ قبل ما ننشر يبقى لازم نقعد مثلا بلاش الشيخ سامي، تقعد مع اللي اعلى من الشيخ سامي وتعرضوا المساله بوصولها كده خلاص خلاص. يبقى انت قلت مثلا في خلاف اهو، في خلاف ان انا لما انقل الكلام بدون عرض ليس بصريح، وفي خلاف تاني، وفي القول الثاني ان هو ايه؟ انا رحت ليه كده ان هو صريح، صح؟ ان هو ايه؟ صارف. طب العلماء عزوا قالوا اللي هو صارف، ان هو اللي جاد الكلام دون عجب لقيته صارف حرامي خلاص، منهم من مات ومن حي. هل قالوا الاحياء لهم عايشين معنا؟ هل قالوا ان البخاري وغيره وغيره من السادة صارف حرامية؟ لا. طب ليه؟ طب فعلهم ده فعلهم ويا شيخ بيقولوا ده مش ولو هنعتذر اليهم، ولو هنعتذر اليهم هل فعل ده اسمه صارف ولا مش صارف؟ احنا هنعتذر. احنا بنقول لك في علم، ما هو هل الفعل ده اسمه صارفه ولا علم؟ ما هو مع العلم يعني، هم خلاص هم اعتذروا اعتذروا لهم بسبب العلم، ولكن يسمى سرقه. هل ينفي هذا عن النقل بغير عدوى انه سرقه، صح ولا لا؟ يعني مثال الامام البخاري لما نقل كان عنده عذر، والامام النووي لما نقل كان عنده عذر، وابن عثيمين لما نقل كان عنده عذر، وابن القيم لما نقل كان عنده عذر، عذرناهم لأنهم كان في أيامهم ما كان يدعوهم لذلك أنهم كانوا لا يعذونه، تمام كده؟ عدم عذوهم هذا، تمام؟ مع العلة الموجودة، لا عذر أن هذا سرقة؟ ماشي، سلمك الله. الجواب الجواب أولا، طيب ماشي. ما أنا قلت لك أهو، ما قلت لك إيه طيب؟ سلمت منه إيه؟ أسلمك اللي هو سرق، أكمل بقى. اتفضل. أسلمك الواقع. سرق. سرق، بس إزاي؟ الشيخ تاني عامل. فرق تحريف ده كلام بص مالوش نصيب. معنى كلامك هذا، معنى كلامك هذا انك قرأت جميع النقولات من المشايخ الكبار التي نقلوها أصغرهم أنها ليس فيها تحريف لفظ، خذ بالك من الكلام، ليس تحريف فيها في السطور ولا ممكن يكون لها الباب، تمام. هذا طيب جدا، هذا طيب. إذا أنت نفيت، أنت نفيت بأن هم ما عملوش الكلام ده اللي هو أقطع ولذة، صح؟ أنت نفيت، نفيت عنهم، هذا على علم عندك، تمام؟ إن ثبت غيره. بس لا، في ممكن يخفى علي حاجات. أحسن. إذا في الاحتمال المخفي عليك هذا يعد جهل لك ولا علم؟ علم أنا استمتع بقول علماء. لا، مش احنا قلنا يا شيخ. عندك يا شيخ. مش احنا قلنا حينما نجد عندنا حديث نقول لا نعلم له كذا أو لم أجده. لا لا، ما غير هذا يقول لا، مش هيتم تكذب. أنت تقول الآن، أنت تريد أن تقول الآن. أنت تريد أن تقول يا خالد، يا شيخ أحمد، أنا أريد أن أقول لخالد السؤال. أنت تقول بقولك هذا أن ليس أحد. بتاع ليا كان شجامد الشيء. يا خالد. هذا كان ممكن يذكر مثلا قطعة على تنشيط بيقطع على الشيء. بص دي أوريك أنا صور ثاني. اللي هو جاب الكلام الكلام. يا مثلا لا كلام يا شيخ. كلام من الناس يا حبيبي، يا حبيبي، يا شيخ خالد. يا حبيبي. أفضل الله الكلام بدون نقاط فتوه. لا اتكلم بنقطة واحدة وبكرة نتكلم بنقطة ثانية. النقطة الأولى، أنت الآن تجد بأن جميع العلماء الذين نقلوا من كبارهم ما حرفوا لفظا ولا قولا. أنا بقول لك أنا استمتع القول العلماء. أجب. استمتع القول العلماء. أجب يا خالد. هو ده جواب. إيه هو؟ أنه ليس هناك عالم واحد. أنت فاكر إنه في شخص ممكن عنده علم؟ لا يا رب. أحسنت، يبقى إذا أنت إيه؟ هو مفيش حد عنده كده. تجهل العموم. غيري ولا غيري. يا حبيبي ولا غيري. مفيش حد تجهل تجهل العموم. ولا أنا ولا غيري يا شيخ. يا حبيبي دعك من غيرك، أنت لا تعلم غيرك. ولا أنا ولا. أنت لا تعلم غيرك. لا. يا حبيبي. أيوة أنت تعلم الأمور كلها. افهم، أنا ما قلت لك أعلم، أنت الذي قلت. لا طيب ما أنا بقول. يا شيخ قولك بأنه هذا شيء تكلم فيه أهل العلم، وهذا قلنا لك بأن العلماء نقلوا من كبارهم نصا، فقلت لا باختلاف، فقلت إن الشيخ سامح نقل مع تحريف في اللفظ أو القول وتبديل وتقطيع ولفظ، صح؟ قلنا لك هل لم يكن له مثال سابق في هذا؟ فقلت قلت أنت لا تدري. فعلم. لا ما قلتش لا تدري، قلت لك أنا لا تدري. لا أنت تدري؟ انا استنكر ما فيش حد يدري يا راجل اجب بمعنى ما فيش حد ما يدري طب قل لي انت تدري ما فيش حد ما سالتك عن احد لا لا لا لا ما اسمعها منك والله ما اسمعها منك لا مش هقول انا اريد الاجابه تمام لا تدري الجميع ام تجهله والله ما تحدد طب قل لي قل لي انت انا ما سالتك عن الجميع ما سالتك عن الجميع ما سالتك عن مش حد هيدري يا شيخ لازم ناخد عن هذه هو انا معاه هو انا معاه طب لو احنا طلعنا على النقلات بتاعت اهل العلم قليلا خلاص وثبت ذلك وثبت ان في عالم كان بينزل من عالم مع تغيير بعض الكلمات مع تغيير بعض الالفاظ مع حذف كلمات وزي الكلمات تقديم متأخير. متاخير خلاص وحصل نعم. الكلام ده ماذا تفعل؟ فيش تحريف طب هو ايه ثمه طريقه انا دي انا ايه ثمه طريقه انا دي هل الشيخ اللي هو لو لا لا مش هيسمى تحريف صح طب فعل الشيخ سامي بقى وصفوه لنا اللي هو كان بيجيب مثلا مقطع ويكتب من ثلاث سطرين ويسيب سطرين كمان في السطرين ده مثلا صح كده طيب الكلام هل هو لا ده ده ده فعل ده اللي فعله الشيخ سامح لو اثبتنا لك ان حد من السلف عمل كده نفس الشيء اللي هو فعله الشيخ سامح طب هو يعني حاجات من السلف هسالك سؤال ده اصلا يعني انت لو رد عليك كله الشيخ سامح طيب هسالك سؤال واحد بالعكس الشيخ اثبت بالدليل الواضح ان العلماء كانوا بيقولوا تمام من غير عدد سيبك من الشيخ سامح انت بتسمي في عينهم دول ايه؟ اللي هم كان القيم والبخاري وغيره وغيره انت هتعلم لك يا عم الكلام ده هتسميه ده سرقه ولا هتسميه دوت عز يعني دوت نقل غير عز مع اعتذارك ليه؟ ماشي ده نقل بدون عز هل العذر يعذرهم من ان هذه سرقه؟ مختلف عنهم شوية صح كده ولا ايه؟ ما انت لازم تجاوبنا انت جاوبنا اي حد هيرد على الشيخ على فكرة لازم يجاوب على الحاجة دي الاسئلة دي مطروحة يعني انت بتقول الشيخ نفسه قال لك كده في المحاضرة قال لك يا سيدي ماشي انا الفعل بتاعي دوت خالص تمام؟ طب انت كده ايه؟ برضو خالد حتى الان يا خالد حتى الان ما اجبتك حتى الان ما اجبتك يا خالد انت الان ما اجبتك انت تجهل بان جميع العلماء لم يكن فيه اذا اسالك سؤال خاص لك انت تجهل ان تعلم غيري وانا ما قلت لك الجميع لا غيري انا ما سالتك عن غيري هات لي غير هات لي واحد زيي في نفس المساله او في اي مساله اخرى يعلم الاقوال كلها ولا تزر وزيره وزر اخرى خليت اقول لك عليك من على كلامك ده الشيخ الله يرضى عنك شبع بما لم يعصر يبقى كل العلماء اللي نقلوا إذا هم تشبعوا بما لم يعصر خالد ليس له إلا إجابة إما بنعم أو لا حتى لو يبقى هم في المهم الحديث أنت تعلم أن جميع العلماء نقلوا بغير تحريف وتبديل بالألفاظ والأقوال ولا لا؟ أنا قلت لك أنت علماء إذا فهم السلف الصالح بنعم أو لا يا رجل أنا قلت لك نعم أنا ما قلت لك قل لي كذا وكذا قل لي نعم أم لا أنت تعلم أم لا غيري أنا وغيري ده أمر معروف أنا بقول لك ولا أنا ولا غير مش لازم يكون نعم ولا أنا ولا غير يعني أنت ما أجابه ده إجابة أهو كده ده إجابة أنا بدي أطلب أحبس تقعد تسمع المحاضرة يا شيخ محمد لا والله مش مشكلة لا بلاقي تفكير بس عادي مفيش مشكلة تسمعها كويس جدا عشان ما تشبع بما لم يعطى الشيخ خلاص؟ معنى كلامك ده ان كل السلف اللي هم نقلوا خلاص؟ نقلوا علم ومعاد والسلف تشبعوا بما لم يعطى يبقى هم فهموا الحديث غلط يبقى هم انا اتهمهم في الفهم اصلا انا اتهمهم في الفهم والفعل لا ده هو هي كده اهو هو لا العلم دي يا جماعه احنا نعتبر النقطه الاولى انتهت اللي هي نعم او لا هذه ما اجاب عليها نهب كده بتبقى لا ما اجاب عليها خالد نعم لا خلي بالك ما اجاب انت بس بتلزم الواحد اللازم ده مش كيف يا خالد لو هنفرض كيف يا خالد لو هنفرض معاه تمام انا رد الشيخ السؤال الثاني ماشي مش محل الثاني ده هو الخطا ولا الحرف خطر. يبقى يؤخذ بعلمه ولا لا يراد خطر الرجل السلفي اللي وقع من خطر ولا احنا طيب يا شيخ يا شيخ يا شيخ يعني يعني يعني انت راجل السلف الاخ السلف اللي له جهود في الدعوه واخطر من حرام لما ينفع نقول ينفع نقول احمد عاصم متعصب وسلم طب يا خالد يا خالد السؤال الثاني السؤال الثالث سؤال الثالث السؤال الثالث الشيخ سامح وقال كده وقال من العلم تعلم الاول السؤال الثالث الشيخ سامح خارج على حد الجدال من من اهل العلم قال بان نقل طب اقول له بس حاجه على البتاع على رد الخطا ده كان مش عارف ايه قال له اخطاء خطا بص على الجامعه دي يجي ده قال له انت سارق كده بيقول له حاجات انا مش عارف طيب قال له انت سارق قال له اي حد يقول له على حاجه يقول له انت كمان يعني انا كنت لما ورديت طب ممكن تقول لي يا خالد ما الفرق هيلبسك بحاجات انت مش فيها ما الفرق ما الفرق بين نقل الحديث عند اهل العلم انا ماليش دعوه بالحديث انا طب ما الفرق بين نقل نقل نقل العلم عند اهل العلم يا شيخ ابو عبيده الكلام ده مجنون الكلام ده انا ممكن اعمل لك كتب ما معنى كلمه مذموم تقدر تقول لي يعني ايه مذموم قبل كده كان ممكن الكلام ده اصلا ماشي ما معنى كلمه مذموم دعك من الشيخ الشيخ خارج محل الجدال اصلا احنا لا نقول للشيخ احنا نقول دين هل كل من نقل نقلا بغير عزم مذموم فعله هل هذا دليل على انه مبتدع او انه سارق سؤال ثاني هل كل من نقل نقلا من كتاب اخر بدون عزم هل هذا يعد لا مش طارق لا مش طارق مش سارق الدليل على كلامك اصلا ما هو اقول لك هو لو العلل ايوه هو هو علل ايه يا حبيبي ما دليل على كلامك من اهل العلم العلل الذي نقل لغير الذي نقل بعله ليس سارق الدليل على كلامك انت من كلام اهل العلم انا بقول لك العله كانت ايه العلة ديت مش هقدر اقول بالله ماشي ايا كانت العله ايا كانت العله قل لي وعالم واحد عالم واحد اقول لك عالم واحد قال بان الذي ينقل بغير عزم مع عله موجوده في كذا وكذا وكذا هذا شيء ممدوح ليس مذموم لا ما اكيد العلماء اللي اتكلموا اذا جاب كلام فضل يا شيخ فضل انا بالله عليك عايز بس اقول لك ان الكلام ده هو عادي اذا انت الامر الثاني بقى انت تجهل بان هناك عالم واحد مدح النقل بغير عزم لعله ده امر ثاني هو الشيخ الخضيري كان ذاكر كان ذاكر كده هو كان ذاكر ايه ذكر الناس المذهب لا الناس غير عزم الناس دي النقل دوت اللي هم عليهم محدش يجي يقول عشان الناس اللي طالعه الايام دي بتقول في نقل وفي مش عارف ايه وفي كذا وفي عشان الناس القديمه لا دي اللي كان لهم علم الشيخ الخضيري من سلفه من اهل الحديث هذا اذا نسال الشيخ الخضيري اذا انت تجهل بما يعلمه الشيخ الخضيري ده الامر الثاني خد بالك انك لا تعلم ان جميع اهل العلم ما نقل من غيره بغير عزم مع تحريف وتحويل في بعض الاقوال والافعال او الالفاظ الامر الثاني انك تجهل ان هناك من اهل العلم من هو زكى النقل بغير عزم بانه ليس بسرقه مع العله الموجوده مهما كانت السؤال الثالث هل يترك علم الشيخ وان اقرينا به بان هذه سرقه يعني ليه مش تقول كده على بالك اصبر اصبر واحده انا بس لا لا ده انا بس احسن ده سؤال انا مش بقول ليس سقوط العداله لا انا بس سقوط العداله لا انا بس اذا جيت تكلم عن الحديث ماشي لا لا لا ليس سقوط العداله وانا اقول لك ليس عندي دليل على كلامي لان المثبت يحتاج لدليل اثبت مع الدليل بانه يسقط العداله ليس اسقاطا للعداله خلاص ليس اسقاطا للعداله انا اقول لك هو مثلا ماشي اللي بيسقط العداله ليس اسقاطا للعداله انا متوقع يعني في دماغي ان اللي بيسقط العداله على اي شيء بنيت هذا على اي شيء اللي كان ده كلام الشيخ كان بكره بدي كان بس لكن انا ما بكره بدي ذكره في علم الحديث ولا في نقل في نقل العلم فقط نقل العام النقل العام كان كتاب اسمه طيب فحينما تذكره يكون هذا حجة لما تجمع المواضيع اللي انت عايز تتكلم فيها كلها ورق وبطاقه انت والله العظيم بجد يعني شايف والله يا لا مش مسرع والله مش اقول لك على حاجه ثانيه خلاص طب رد عليا طب رد على الثانيه بس اتفضل طب ما اقول لك على حاجه طب وفي ايه هو انت كده هو رد عليا حتى لو قال لي جاي ولا تعالى مش رد عليك كده ولا ايه هو رد عليه ودال على الاخوه كلهم الموجودين في الشغل هو رد يرد عليا في حوالين رد الشيخ انا مش حاجه يا خالد استنى هو رد على حسابه والناس كلها وانا شايف والله لا يا خالد يرد على المنصور كيف يا خالد كيف يا خالد لا لا لا الشيخ ما عنده وقت لرد عليك انت تحتاج رد لا لا انا بقول لك هو لو هيتكلم في الموضوع ده وكده انا مش عايز انت تحتاج رد امام الاخوه تأتي بحث كاملا وإن شاء الله معنا تعرض لك بحث المرض يا خلاص بس مش رد زي الشيخ كده يجيب لك مثلا إيه أنا أقول لك برضه أنا أقول لك مثلا رد علمي أنت ما تجيبليش ما هو ده عمل ده فعل أنت إحنا ربنا لا لا ما قلت لك هذا عمل أنا سأقول لك تعريفات منطقية أنا بقول لك أنا مش بقول لك أهو أنا شوف خلي بالك أرجأتك لأن تأتي ببحث فيه تعريفات لفظية بعينك تفهم لكن أنا لكن أنا كان عايز أقول الشيخ لما جاب ما جابش بس مسألة دي يعني هو أخذ نفسه من الشيخ التلاتة بأشخاص ما هو جاب لا أنا مش حتى ما جابش دي بس الشيخ جاب كلام أهل العلم على الثاني الأول خد بالك يعني الشوكين كلام يا شيخ أحمد يا شيخ أحمد بعت من الشيخ تاني إن هم سموا الكلام ده لم يسموه طبعا. يا حبيبي لا بقول لك ضحكه من الشيخ سالم البحث الان بيني وبين الشيخ سالم هو كده الشيخ سالم يثبت الكلام المضاف لكلامه اللي قال يا شيخ احمد صح كده ماشي يعني كلام الشيخ سالم كلام مضاف تستطيع اثباته الان ان شاء الله ماشي الان من فهم كلامك الان تستطيع دلوقتي لا انا باذن الله عز وجل باذن الله عز وجل اي كلام تقوله انت معلمنا حاجات يا اخي لا والله انا ما قلت لك ده والله العظيم انت بتقول لي انا وانت بتجيب وانا يا اخي انا كنت لا هو ما قالكش ان انا ايوه بيقول لي انت مش هتجيب انا بفضل الله هجيب دلوقتي واعمل مطوم لا بقول لك انا اقدر اقول الكلام ده انا عندك علم ما انا بحثت يا خالد انا ما سكتش ما هو يا اخي لما انت قلت لك ايه قلت لك انا قلت له الهاتف حاسب ولا عاشب؟ صح؟ يعني اجي عندي الوقت عشان نفسه هم الشيخ عن السيدة انا من الوقت كنت الوقت ده وكنت لخارج مصر وحسيت على الشيخة حد يدعم الشيخة انا حيث عمينه جيت عمل كتاب الوقت ده اشتريت عن مقام وحسيت شبهة انا عندي فرق وحطها معلش وهمت عشان كده وقت كده بخارج مصر وزوع عمر جميل حد يدعم مني لا مش هيدعم الشيخة ما بس بشرط ايه هو بس بشرط واحد بس ان انا يا عم هسالك في حديث عياش ماليش دعوه بقى حديث عياش انا هسالك واحد عياش انا ماليش دعوه انا راجل انا فعلت كده ليه ما انت تكتب كتاب ده تفهمه يا شيخ هو يا خالد انا بقول لك انا هعمل كده وخلاص ماشي يا عم الفعل خليك في الفعل بقى مالكش دعوه بالفعل خليك في الفعل ومالكش دعوه بالفعل خلينا في تسميه الفعل الفعل سموه ايه ما هو فعلا بقى مش خالص كده انا بقول له عملت كده هل انت هتتكلم معايا؟ هتيجي تقول انت في القضيه اللي حصلت انا هعمل يا ابني في القضيه اللي حصلت هجيب الرسائل كلها واكتب عليها اسمه واحط فيها حاجات بسيطه بص رفعها على رائد ووليد يا خالد رائد وليد جدا في كلامي رائد ووليد في كلامي كمان رد انت هقول لك رد ببساطه خالص صلى على رسول الله حتى في اللفظ خد بالك سبحان الله الكلام له ثلاث شروط سباق سياق لحظة. أول مسألة أنك قلت أني سأأخذ كتاب اللبان يبقى هذا يسمى أخذ والأخذ إما أن يكون غصبا وإما أن يكون باختيار صحيح؟ الأخذ الغصب يسمى سلام والأخذ باختيار يسمى إقرار فهذا يكون قد أذن الشيخ لك فيه خلاص؟ ده بالنسبة لو أذن لك ما احنا بنقول إما يكون باختيار أنا عايز أعرف هو دلوقتي مثلا يأذن الشيخ ليا ولا مش لازم يا حبيبي اسمع أنا بقول لك أنت فاهم الكلام ده من أبو الورك لو الشيخ أذن ليك يبقى ليه إقرار ليك ولا لا يعني هو موافقني يعني موافقك يعني هيبقى كتابك ولو ما وافقكش ولو ما وافقكش يبقى أنت أخذت الكتاب نفسه إيه بغير إيه بغير إيه الأخذ في اللغة أصلا يسمى ملك ما لا ملك لك ده الأخذ كلامنا غريب احتل برافو عليك يبقى ترجع مالك هل هرد تشوفه موجود فعلا في اللغة ولا لا لا ايوه التعريفات دي بتاعت مظبوطه بس الاستدلال بتاعت الخلق ايوه يعني انت نفسك قلت بلفظك يا رجل انا اقول لك لفظك اوقع يمكن انا مش فاهمك برضه اللي هو معترض ايه انا بقول لك دلوقتي انت بتقول هاخد كتاب الشيخ اه انت عايز تخش في اللفظ يعني انت ما بتجيبش عيش يا شيخ هو انا دلوقتي هحط بلاش ناخد هحط ايه هضع انا لو ما معرفش كلمه عربيه هضع إذا الذي لا يعرف الكلام باللغة العربية يجهل أصله. طبعاً ما أعرف. والجاهل أصل اللغة يجهل أصله. وأنا جاهل باللغة العربية. واللغة العربية أصل العلم. يبقى الشيخ لا. خذ بالك. الشيخ عنده لحن في اللغة ليس خطأ. لا وهو يحيى اللي بيكتبها دي بيكتبها غلط. يمكن نحن بيكتب غلط. وهذه أصلها. وأقول لك وأجيب لك 100 كتاب عنده كتابها هو اللي كتبها غلط فغلط. طب أنا عايز أقول لك اديني بكلمة واحدة للشيخ. قسماً بالله. تعالى فرحي مكان مفعول. لا أنا هو نحو خلاص. وأنت عشان مش فاهم اللغة يا خالد. أبقى فارق بين يا حبيبي لا بس يا حبيبي لا يا حبيبي لا غير الكلمات اللي لم ألف الهمزه اللي فتحت لازم يا حبيبي ما تقول نحو يا شيخ هناك فرق انت تعلم نحو ورسم انت تعلم نحو ما هو ده النحو انا اقول لك كلام انت قلت بتاع عليا بتاع الشيخ كيف الكلام كيف الكلام ايوه ما هو يعني مثلا هو اللحن ده ثانيه واحده الاستاذ احمد قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين السامع هيفهم مين؟ ولا الضالين هيفهم مين؟ هيفهم ولا الضالين أحسن يبقى أحمد لحن ولا أخطأ؟ أخطأ مش لحن وأخطأ؟ اللحن هو الخطأ الميل عن الصواب لا يا شيخ لا اللحن هو في اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب أيوة أحسن اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب في الأصل ولا في المعنى؟ سبحان الله حتى يعني حتى أنا ده انا بلحن في قولي عادي ممكن اتكلم زي ما الشيخ بيتكلم في دروس بتاع وقعتها عليا انا ما وقعتهاش على الشيخ لا يا الله عايز يقول لك ان الشيخ بيفهم اللغه عارف معناها وفهمها لكن في الكلام بعض الالفاظ تقول ولحنا لا ايوه والكتابه في فرق كبير لا ضايع بهذا يا حاج ماشي بس ما ده النحو في فرق بين واحد ما بيفهمش واحد ما بيفهمش اصلا اللغه يعني الشيخ لما يقول لك خلص الشيخ لما يقول لك خلص الامر مجنون مش عارف بلام ايه ومش عارف لا ديت يا احمد في 5 دقائق او 6 دقائق يعني انت عارفها لا طبعا انا جاهل بيها انا يا عم بقول لك انا جاهل بيها هو عبد الله انا عايز اقول لك الشيخ بيفهم في اللغه لكن يلحن في بعض الالفاظ في الكلام هو محتاج مهاره ثانيه اللغه بس فضل سيبك بقى من الفعل نفسه التسميه لا الخلاف كلها دلوقتي سيبك من الفعل خلاص يا اخي مش هجيب لك المصابات مش هناخد مخالفه حاجه نفس الفعل ليه؟ عشان هجيب لك الكلام نفس الفعل وجبت الكلام السلف اللي وانا قلت لك برضه من كلام السلف قالوا ان ده من الطريقه لكن انت جيت بس انت عايز تجيب المضاد ليه بس بيقول ان هو كلام الشيخ بس خلاص الموضوع انت جيت ان الشيخ الالباني بيقول ان ده كلام في مساله ثانيه يعني مهمه جدا والشيخ جاب كلام ده مساله ثانيه مهمه جدا انا عشان بيقول اشخاص مش اشخاص الشيخ بيقول اشخاص طب انت برضه جايب كلام اشخاص ايوه طبعا ده مش كده ما هو ده مش كده هو خالص يا احمد طب بص السؤال ده السؤال ده خلاص لما اجيب ده السؤال بقى بص السؤال بص بقى السؤال المنصف ليك انت بقى لو ان الاخ خالد جزاه الله خيرا اتى بكلام من اهل العلم بان كلام الشيخ سامح خطا انت ماذا تفعل لو ان خالد اتى بكلام بان كلام الشيخ سامح في الكتاب بتاعه في الرد خطا انت هتعمل ايه يا انا عن نفسي انا هعمل ايه هاخد كلام اللي جابه الشيخ خالد او مش سامح مش سامح هنا في تناقض عام في اشكال ايوه في تناقض عندك ممكن تبين احمد ممكن تبين لي عشان مش فاهم وانت انا عامل كده اهو ولا فعلك انت ولا فعل المشايخ اللي بيقولوا كلام ضدك انت ضد كلامك انت وانا عامل كده عارف تمام ناس كتير عارفه المساله دي ويرد على اول ما يقول لي مثلا هم صح للاسف هو صح هو عارف يرد على كل حاجه وليه ما اعرفش هو بس انت خدت 8 جنيه انا عايز اقول لك ان هم ما بيعرفوش ماشيين وراه هم مش وراك ولا حد هيعرف يرد ولا ليهم في الرد اسمه رب الكعبه لهم في الرد هم ما ردوش وليد اللي بيفضل اللي بيقول لك قول له بس روح اتعلم الاول لا انا سكت على فكره خلي بالك ورب الكعبه ورب الكعبه الحاجات دي كلها اثبتت لي ان هو في قلبه شيء غير موضوع ان هو عمال بقى اللي ظهر ما بيعرفش هو لا بس هو ماشي من زمان يقول لك ايه والله ما اردت اقول لك خايف اصبر ابو عبيد بس في الحته دي عشان بس هو وليد كلم خالد وكلم مؤمن وكلم يرش وانا من قبل البدايه قلت لك ايه قلت لك بعيد عن الكلام ده خطا ولا صح وليد بحث في الكلام دوت وراح حاجه تمام الحفظ والكلام ده كله باين قلت كده والله ده الاخ بيقول كذا وكذا وكذا والله العظيم كلامه امبارح النهارده باين وجامد قوي هذا نفسه معصوم ومش عارف ايه يقول له يا عم روح اتعلم الاول وكده يقول لك المتعلم يقول له ده عدل بقى ده لحد في مرض رد علمي لحد فيهم عمل صوتيه زي الشيخ كده وجاب كلام الشيخ شوف يعني كلامه مرتب حتى لو غلط كلامه مرتب ومش مرتب ومنظم وفي تفصيل ورد علمي رد علمي حد فيهم يقدر يقعد كده ويعمل صوتيه يسجلها رد علمي ابو يحيى قال كذا ورد عليه كذا ويقول المقسوم برضه تمام مش هو الكلمه ديت مش عاجباه يقولها بس يقول لنا رد علمي ما احنا مستفيدين بيه اما لا اسمه روح يعني ايه مقبول اصبر بس اصبر انا عارف بس يعني ابو عبيده اصبر ابو عبيده حضرتك اما ده كله خالد ده كله اسمه ايه اسمه تشويش احمد ابو فؤاد ده كله اسمه تشويش ليه بقى؟ لان مش حد غلط رد يعني كلها حميه وكلها من باب ايه؟ الانصاف وصل مش عارف كله اصلا هاري ملوش اي تفسير لازم لان ما فيش واحد فيهم عنده علم يرد زي بالظبط مع عمل عارف خير وهم ما تبدأوا خلي بالك لو قلت ايه تمام وراك ماشيين وراك وجزاك الله خيرا يا اخ خالد والله انت اثبتت ان جميع انك مش عارف ايه وكل الكلام ده غلط انا عندي انك انت تطلع كبير جدا لا خالد تطلع كبير جدا لا خد حتى لو انت ما كانش عاجبك الرد لو انت ما كانش لو انت مش عاجبك الرد تمام يبقى برضه ايه يبقى ناقص كده ما قلتش شفت انا تاني مشكله قلت له ده ما بيكلمش انا حد الورقه عشان اظلمه لا سيبك من الكلام ده سيبك من الشغل بتاع الحاجات ايه الشيخ ما بيردش عليا شوف بقى الشيخ اهو ما بيردش عليك ولا ما بيردش على اخوك الشيخ انا لو هو الشيخ واحد الشيخ واحد برضه خالص انا يا عم سيبك من الشيخ واللي بيقوله بس خالص هو جاي انا تحمله والله هيجي بقى يقول لي مش عارف انت بتحمل انت بتدعي انا فاكر لا لا لا مش حضور لا مش عايزك ترجع انا عايزك تبين الحق ايوه انا بقول لك لكن انا اقصد ان هو لو وجد الحق عند الشيخ يعني انت كلامك الاول يا خالد غير الثالث بتاع النهارده انت جيت بايدينا انت الاول قلت لي زي ما كنا زي ما كلنا كنا متصورين ان الكلام ده غلط صح واحنا كلنا قلنا ايه قلنا الكلام ده غلط قلت ايه قلنا هنفع الشيخ وانت بنفسك رحت قلت ده حتى لو الشيخ يعني ايه ما نفعش ده احنا كنا الكلام ده غلط انا هعمل ايه انا هعمل ايه مش انا في غلط انا مش بالعكس خالص يعني بس ما حدش قال لهمش والله لا انا من نفسي والله ما يقول حاجه والله هم ما صدقوا هم ما صدقوا وخدوا خلي بالك من الليلية خلي بالك هم هيغرروا بيه هو المنشور دوت هيغرروا بيك وهم دول انا خلي بالك انا من الاول عمال اقول لك ايه عمال اقول لك ايه خلي بالك مفيش مشاكل كده هي من رزق بس اي حاجه فيها رزق اصلا عايز استفاده انا عايز اخد رزق تاني لكن هم واخدينها تمام بس ما صدقوا يعني لقيها كده من الاخر وهيفضل بقى ايه بس مش عايز بقى وده يقول لك كلمه وده يقول لك كلمه عادي بس هو ده اللي حصل بقى لنا ثلاث ايام كده زي ما اتفرج بقى لنا ثلاث ايام وهو عمال بقى يتفرع لا ده كذب عليا اصل انا ما قلتش ان ده كانت الفكره مش عارف ايه وكذب عليا لما قلت ايه خرجنا بره مره وكل واحد عمال يكذب في الكلام هو انت كله بيرد عليك عليك انت مش حد ولا مصدر ولا اي حاجه هو بيقول له هو بيقول له انك ايه خلاص هو بيقول له